الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا هو المجلس 32 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد ابن عاشر الأندلسي الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وهذا هو اليوم 23 من شهر ذي القعدة الحرام 2400 للهجرة، واليوم هو يوم الثلاثاء من أيام الله في هذا الأسبوع. وقد أخذنا في الدرس الماضي أحكام مبطلات الصلاة وذكرناها وذكرنا أدلتها، واليوم رجع بنا الناظم رحمه الله تبارك وتعالى إلى أحكام سجود السهو، ولكنه هنا ذكر حكم من سهى عن فرض من فرائض الصلاة فلم يفعله، وذكر أحكام أخرى تتعلق بسجود السهو. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في تبيانها وتوضيحها لإخواننا. وهذه الأحكام بتفاصيلها لم تأتي نصوص شرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التفاصيل، إنما بسط ذلك فقهاؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى من عمومات الأدلة ومما فهموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبينوه لنا على ما سنبينه إن شاء الله تبارك فعلا. على مختصره الناظم في هذه الأبيات التي ذكرناها التي سنذكرها الآن. فالأبيات يتفضل أخونا بارك الله فيه وليقرأها علينا، وهي من قول الناظم واستدرك الركن إلى قوله لكن رجع. يقول ابن عاشر رحمه الله: واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناء يطوع، كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم، وليسجد البعدي لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول. لا، من شك في ركن بنى على اليقين، من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدي لكن قد يبين، وليسجد البعدية، وليسجد البعدية، وليسجد، وليسجد البعدية لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت صورة فالقابل، كذكر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا لا قبل ذلك الرجع، كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا لا قبل ذلك الرجع. جزاك الله خير. هذه الأبيات تضمنت ما ذكرناه آنفا، والأصل في أحكام سجود السهو كأنها مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فنظر علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى إلى كيفية عدم بطلان الركعة أو بطلان الصلاة وكيفية ترقيعها حتى تتم مع وجود السهو فيها. فهنا قال: واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناء يطوع. ما معنى هذا البيت؟ هذا البيت يقول: إذا كنت في صلاتك وسهوت عن ركن يريد فرضا من فرائض الصلاة، لأن الفرض والركن بمعنى واحد، إن كنت في الصلاة فسهوت عن ركن أو فرض من فرائض الصلاة، فما دمت لم تنتهي من تلك الركعة إلى أن تركع الركعة الثانية ترجع إليه وتستدركه وتمشي صلاتك اعتيادية لا شيء فيها، إلا أنك لذلك لتلك الزيادة التي فعلتها تسجد سجودا بعديا. ولنمثل على ذلك بعض الأمثلة. وهذا الذي نذكره في استدراك الركن، هذا الذي نذكره في استدراك الركن هو في جميع أركان الصلاة أو في جميع فرائضها ما عدا فرضين. الفرض الأول وهو تكبيرة الإحرام، فإن من دخل الصلاة من غير تكبيرة الإحرام فكأنه لم يدخلها، فلذلك لا حل إلا أن يبطل هذه الصلاة لأنه أصلا لم يدخلها. والثاني النية، فإنه إذا دخل صلاة لم ينويها، ينوي ما هي هكذا دخل ولا يدري أهو يصلي الظهر أم العصر أم العشاء، فعندئذ يجب عليه أن يبطل هذه الصلاة ليعيدها بالنية، لأنه لا حيلة معه حتى يستدرك النية، إذ النية دائما يجب أن تكون سابقة للصلاة. واضح يا أخوان؟ ولا يمكنه في صلاة من الصلوات أن يقلب نيته، هذا غير موجود، لا يمكنه في صلاة من الصلوات أن يقلب نيته فيقول أنا كنت أصلي الظهر كنت أصلي العصر ولم أصلي الظهر، إذن الآن أنا أصلي الظهر. واضح؟ هذا لا يمكن، ومن فعل ذلك بطلت عليه الصلاة التي هو فيها. واضح؟ طيب، إذن استدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبنا يطوع. إذا نسي الفاتحة وركع وقام من ركوعه وسجد ثم وهو في سجوده ذكر أنه نسي الفاتحة، فرواية ابن القاسم رحمه الله تبارك وتعالى وهي مشهور مذهب أنه يرجع ثانية إلى القيام ويقرأ الفاتحة ثم يتم صلاته كأنه لم يفعل شيئا من قبل. واضح يا أخوة؟ لما؟ لأنه ما زال في فسحة من أمره لم تبطل عليه تلك الركعة. فإذا ما سجد وقام سجود ثم سجد ثم وقف ليأتي بالركعة الثانية، وإذا به في الركعة الثانية قبل ركوعه تذكر فإنه يرجع إلى القيام، يعني يجعل ذلك القيام هو القيام. إذا ركع فإنه يلغي الركعة الأولى كأنها لم تكن، ويجعل الركعة التي هو فيها الآن هي الركعة الأولى، ويتم الصلاة هكذا من غير أن يعتبر الركعة الأولى. واضح؟ تبين هذا؟ وهكذا الفعل في جميع الفرائض التي لم يفعلها، هكذا الحال إن نسي الركوع، وهكذا الحال إن نسي القيام من الركوع، وهكذا الحال إن نسي سجدة من السجدات. واضح؟ أما الركوع فإنه يرجع للركوع، لا يرجع إلى الركوع نفسه، لا يرجع راكعا، إنما يرجع للقيام، لأنه ما من ركوع إلا ينبغي أن يسبق بقيام وقراءة، إذن يقرأ ويركع ثانيا. وفي السجود يرجع للسجود نفسه ثم يتم صلاته. فإن كان قد ركع الركعة الثانية فليلغي الركعة الأولى وليجعل الثانية هي الأولى، وهكذا في الثالثة وهكذا في الرابعة. واضح يا إخوة؟ كلامي واضح؟ طيب، إذن هذا معنى قوله واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبنا يطوع. في حالة عدم الركوع تستدرك الفائت، ترجع إليه وتستدركه، أما في حالة الركوع انتهى الأمر، لا حيلة لك ولا يمكنك أن تستدرك ذلك الركوع، فبناء عليه تجعل الركعة التي أنت فيها هي الركعة الفائتة، يعني تلغيها وتجعل التي أنت فيها هي الركعة الأولى مثلا، إن كانت الأولى هي التي نقضت، فإن كانت الثانية هي التي خسرت عليك أو بطلت عليك فتجعلها هي الثانية، وهكذا إلى قبل السلام، إلى قبل السلام. ثم قال: كفعل من سلم لكن يحرم للباقي، والطول الفساد ملزم. هذه الأحوال كلها ما لم يسلم من الصلاة، فإن سلم من الصلاة ومباشرة تذكر أنه كان قد نسي ركعة أو بعض ركعة، فإنه يأتي بها لوحدها ثم يسجد سجودا إن كان زاد في صلاته، إذن يسجد سجودا بعديا. وإن كان قد اجتمع لديه نقص وزيادة فإنه كذلك يسجد سجودا قبليا، لأنه قلنا إن القبلية إن النقص يغلب على الزيادة. واضح إخوة؟ إذن قوله كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم، بمعنى أنه لو سلم من صلاته مع نقص فيها فإنه، ثم طال الزمن بأن خرج من المسجد كما ذكرنا أن الطول يعني مقدم بالعرق أو بخروج من المسجد، فقد بطلت صلاته ويجب عليه أن يعيدها ثانية، لا يمكن أن يجبر ذلك بسجود سهو ولا بغيره. واضح يا أخوة؟ طيب. ثم قال رحمه الله: من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدية لكن قد يبين. من شك في ركن بنى على اليقين، هذه المسألة ذكرناها آنفا، ذكرناها في الدرس قبل الماضي عندما تكلمنا عن أحكام سجود السهو. والأصل في هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. والحديث رواه مسلم في صحيح وغيره. واضح؟ من شك في ركن بنى على اليقين، بمعنى أنه إن كان قد شك أو أركع أم لم يركع أو أسجد أم لم يسجد، فإنه يلغي الشك ويبني على اليقين. وما هو اليقين؟ اليقين أنه قام ولم يسجد، أو ركع ولكنه لا يعلم أنه سجد، فإذا يرجع ثانية ويفعل كما ذكرنا، يلغي تلك الركعة إن كان قد ركع قام من الركعة الثانية، أو أنه يرجع إلى ذلك الفرض أو الركن الذي شك أنه لم يفعله فيفعله، وحيث إنه قد يكون قد فعله ولم يتذكر فهذه زيادة، فبناء عليه يصلي سجودا يسجد سجودا بعديا. واضح؟ وأما قوله وليسجد البعدية لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة في القبل، يعني أنه قد يظهر له أنه قد نقص سورة، أو يعني يتجمع له زيادة ونقصان، يمكن أن يتجمع له زيادة ونقصان، ومعناه لكن قد يظهر نقص بسبب فوت قراءة السورة لأجل بناء المصلي على ما صح له من صلاته في القول والفعل. وإذا كان كذلك فقد اجتمعت الزيادة والنقصان فيسجدون إذن قبل السلام. مثال ذلك من نسي سجدة من الركعة الأولى أو الثانية، ولم يتذكرها حتى رفع رأسه من ركوع ثالث، إذن بناء عليه فإن هذه الثالثة تصير له ثانية، الركعة الثالثة ستصبح ثانية لأن الأولى قد ألغيت، والثانية ستصبح أولى، فيكون قد لم يتذكر فتصير له ثانية ويجلس عليها لم يتذكر حتى رفع رأسه من ركوع الثالثة، فإن هذه الثالثة تصير له ثانية، وبناء عليه هو لم يقرأ السورة الثانية فيها لأنها ثالثة في نظره، هو كان يظن هو صلى الله على أساس أنها ثالثة، قرأ الفاتحة ولم يقرأ السورة، واضح؟ ولكن حيث إنها رجعت ثانية فبناء عليه يكون قد نقص السورة الأخرى، ومعلوم لدينا أن السورة الأخرى هي من السنن المؤكدة في الصلاة، فيكون قد اجتمع لديه زيادة ونقصان فيسجد سجودا قبليا. واضح يا إخوة؟ تبين هذا؟ قلت لكم أن درس اليوم يحتاج إلى نوع تركيز وتنبيه وانتباه، لأن فيه عدة صور، والناظم رحمه الله أتى برؤوس المسائل، وإلا فإن التفريعات لهذه المسائل كثيرة جدا. وهذا من أهمية دراسة الفقه المخدوم الذي خدمه علماؤنا والفقه المذهبي، فإن هذه الأمور لو قال الإنسان أنا فقط أتبع الكتاب والسنة ولم يكن لديه شيخ يرشده لما وجد أجوبة هذه المسائل، لأنه ليس أهلا لأن يجد أجوبتها. واضح يا إخوة؟ طيب لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة فالقبل. إذن ظهر له هنا أن عندما تحولت الثالثة إلى ثانية تبين أنه نقص قراءة السورة الثانية، تبين له أنه قد نقص قراءة السورة الثانية لأنه عدها ثالثة وهي الأصل والحال أنها ثانية، فبناء عليه يسجد سجودا قبليا. واضح يا إخوان؟ طيب قال كذاكر الوسطى وليذ قد رفع وركبا لا قبل ذلك الرجاء. كذاكر الوسطى وليذ قد رفع كان نسي أن يتشهد التشهد الأوسط ولم يتذكر إلا بعد أن رفع يديه من الأرض وقام إلى الركعة الثالثة، ففي هذه الحالة لا يرجع إلى التشهد لأنه لا يرجع من فرض إلى سنة، وبناء عليه فقد ترك سنة مؤكدة من سنن الصلاة، وعليه فإنه يسجد سجودا قبليا. يسجد سجودا قبليا قوله وركب لا قبل ذا لكن رجع، يعني أنه إذا كان رفع لكن لم يرفع ركبتيه ولا يديه فإنه يرجع ويتشهد ولا شيء عليه. واضح يا أخوة؟ هذه هي بقية أحكام السجود السهوي على ما بينه الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، وقد ترك كثيرا من الصور يذكرها الفقهاء، فإنه هنا ذكر حالة الفذ وحالة الإمام، ذكر حالة الفذ وحالة الإمام ولم يذكر حالة المأموم. المأموم مثلا إن كان يصلي وراء إمامه، إن كان يصلي المأموم وراء إمامه وإذا به لزحمة أو نعاس أو غفلة سبقه الإمام بركعة كاملة، ماذا يفعل؟ هذه الصورة لم يذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن الفقهاء رحمه الله تبارك وتعالى ذكروها في كتبهم، ولها أحوال عديدة في سهوه عن الركوع أو سهوه عن السجود أو سهوه عن سنن الصلاة، لا نطيل بذكرها الآن لعلنا نذكرها في مجلس آخر. والحمد لله وصلى الله على رسول الله. فليتفضل أخونا وليسرد لنا ما ذكره الشارح رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه. على أي حال هذا الذي ذكرناه الآن هو مشهور المذهبي، هناك بعض الصور اختلف فيها علماء المذهبي ورجحوا بعض الصور الأخرى، مثال ذلك أن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي وهو من أصحاب الإمام مالك رحمه الله المدنيين لم يرى في السهو عن قراءة الفاتحة أن يرجع الإنسان ليستدرك قراءة الفاتحة، بناء على أن الفاتحة واجبة في بعض الصلاة لا في كل ركعة من ركعاتها، واعتبارا للخلاف، والخلاف معتبرا في المذهب، واضح؟ فيقول لا نرجع ونخلط على الإنسان صلاته، وإن كان قد نسي في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة فليقرأها في الرابعة وانتهى الأمر، واضح؟ لكن الراجح أنه يجب على المصلي أن يركع أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة كما ذكرنا آنفا في بداية كتاب الصلاة عند قول الناظم فاتحة مع القيام والركوع. واضح يا أخوة؟ تفضل يا أخي. يقول الشيخ ميار رحمه الله: قوله واستدرك الركن إلى قوله ملزم، لما ذكر قبل هذين البيتين متصلا بهما حكم من ذكر بعضا من صلاته بعد الفراغ منها أو بعد أن دخل في صلاة أخرى، ذكر هنا حكم من ذكر بعضا من صلاته في تلك الصلاة نفسها. سبحان الله، كأن الناظم رحمه الله عندما بدأ يذكر مبطلات الصلاة عد بعض هذه الصور التي ذكرناها من السهو نوعا من مبطلات الصلاة، وأن في بعض الأحوال قد تكون مبطلات الصلاة وفي بعض الأحوال الأخرى لا تكون مبطلة للصلاة، فلذلك لم يرى أنه قد خلط في أبياته، والله أعلم، يعني لعل هذا وجهة نظري. فأخبر أن من نسي ركنا من أركان الصلاة أي فردا من فرائضها كالركوع أو السجود ثم تذكره بالقرب فإنه يستدركه حينئذ، أي يأتي به، فإن لم يتذكره حتى حال الركوع بينه وبين تداركه للركن المتروك بحيث عقد الركعة التي تلي الركعة المتروكة منها فإنه يلغي الركعة صاحبة السهو، أي التي سهى عن بعضها ويبني على غيرها من الركعات إن كان، وإلا كانت هذه التي عقد الآن أولاه هذا كله إن كان السهو في غير الركعة الأخيرة وتذكر قبل السلام. وإلى ذلك أشار بالبيت الأول، وإن كان السهو في الركعة الأخيرة فإنه يتدارك ما ترك منها أيضا قبل السلام. يعني في جميع الأحوال إن كان السهو في الركعة الأخيرة بأن ترك سجدة أو ركعة أو ما إلى ذلك فإنه يرجع إليها ويتداركها ويسلم، إذن لا يكون، لكن يتمحض له الزيادة لأنه أي فعل سيفعله سيكون قد زاد في الصلاة زيادة ليست منه. فإن لم يتذكره حتى سلم وحال السلام بينه وبين تدارك ما سهى عنه فإنه يلغي الركعة المتروكة بعضها أيضا ويبني على غيرها كما مر. إذا كان قد تذكر بعد أن سلم ركعة قد ترك بعضها فإنها تعتبر ملغاة لأنه قد سلم وخرج من صلاته، سواء كانت الركعة الأخيرة أم غيرها، وبناء عليه يأتي بتلك الركعة كاملة، لا يرجع فقط إلى السجود أو إلى الركوع بل يأتي بها كاملة ويتداركها. ولكن هذا الذي لم يتذكر حتى سلم لا بد أن يحرم لما بقي له من صلاته، وهو قضاء الركعة التي فسدت له، ويكون إحرامه بالقرب، فإن لم يحرم إلا بعد طول بطلت صلاته. وكذا الحكم إن كان الترك من غير الأخيرة ولم يتذكر حتى سلم فإنه يحرم للباقي بالقرب وإلا بطلت صلاته، وإلى حكم من سهى في الأخيرة أو في غيرها ولم يتذكر حتى سلم أشار بالبيت الثاني. فالحاصل أن المانع من تدارك الركن الموجب للإتيان بركعة برمتها تختلف باختلاف الركعة المتروك منها. يختلف باختلاف الركعة المتروك منها، فإن كان المتروك من غير الأخيرة فالمانع من ذلك عقد التي تليها. إذن تبين يريد أن يقول رحمه الله بأن الاستدراك استدراك النقص في الركعة لا يمكن أن يستدرك إذا عقدت ركعة جديدة. أما إذا لم تكن قد عقدت ركعة جديدة فالأمر سهل، ترجع ثانية وما زلت في ركعتك التي فعلت. أما إذا كنت قد ركعت ركعة جديدة فتلغى تلك وتعتبر تلك التي أنت فيها هي الأولى. أو كنت مثلا إذا كنت في الرابعة، إذا كنت الآن في الركعة الرابعة وتذكرت أنك في الركعة الأولى قد نسيت ركنا من الأركان، تصبح الرابعة ثالثة والثانية والثالثة ثانية والثانية أولى. رأيتم كيف؟ الصورة تحتاج إلى نوع تركيز، بهذا التسلسل تصبح كل ركعة بدل الأخرى وتتم ما بقي لك من ركعتك. هذه الحالة إذا سلمت من صلاتك لا يمكن أن تستدرك وترجع كل ركعة محل الأخرى، إنما الذي يمكنك أن تفعل أن تأتي بالركعة كاملة التي قد نسيتها وألغيتها. واضح؟ طيب، إذا لا تبني في هذه الحالة، لا تلغي الركعة وتبني ركعات بعضها على بعض، إنما تأتي بركعة الفائت. طيب، وإن كان من الأخيرة فالمانع منه السلام، إلا أن قوله والطول الفساد ملزم مكرر مع قوله قبل كذكر البعض بفصل مسجد كطول الزمن. تذكرون آنفا كنا ذكرنا قول الناظمي رحمه الله تبارك وتعالى في مبطلات الصلاة، ذكرنا قوله رحمه الله وذكر فرض أقل من كذكر البعض، قلنا وسجدة قيئم وذكر فرض أقل من ستين كذكر البعض. كذكر البعض لما؟ لأن ذكر البعض في هذه الحالة يجعل تلك الصلاة كاملة باطلة، يجعل تلك الصلاة الماضية، يعني كنت تصلي الظهر، كنت تصلي العصر، فتذكرت أنك في الركعة الأولى من الظهر لم تسجد أو لم تركع، هذه الحالة بطلت الظهر. وإذا بطلت الظهر فيجب عليك أن تصليها ثم تصلي العصر، وبناء عليه بطلت عليك العصر التي أنت فيها. هذا معنى. فقال قوله هنا والطول الفساد ملزم، كأنه إعادة لهذا الكلام، والحق أنه ليس إعادة، إنما هو مزيد تبيان وشرح. أيوة. واللام في الطول للعهد، والمعهود الطول المتقدم في قوله بفصل مسجد كطول الزمن، لأننا كنا ذكرنا آنفا حد الطول، حد الطول الذي تبطل معه الصلاة إن كان الإنسان قد نسي السجود القبلي، إن كان المصلي قد نسي السجود القبلي. قلنا ما هو حد الطول؟ قلنا إن المسألة ترجع إلى العرف، وذكرنا أن ابن القاسم رحمه الله تبارك وتعالى رأى أن الخروج من المسجد حد يمكن أن يحد به الطول، وذلك في قول الناظم وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. زيد. مثال ذلك والسهو من غير الأخير. مسألة، قوله في المدونة قال مالك من صلى ركعة ونسي سجودها فذكر ذلك وهو في الثانية قبل أن يركع فليسجد سجدتين ثم يقوم فيبتدئ القراءة للركعة الثانية، ولو نسي سجدة من الأولى فذكرها قبل أن يركع الثانية أو بعد أن ركع ولم يرفع رأسه منها فليرجع ويسجد السجدة التي بقيت عليه، فإذا سجد قام وابتدأ قراءة الركعة الثانية، فإن ذكر في الوجهين بعدما رفع رأسه من الركعة تمادى وكانت أول صلاته وألغيت الركعة الأولى وسجد في ذلك كله بعد السلام انتهى. فهمتم هذه الصورة يا أخوان؟ هذه الصورة لم تفهموا هذه الصورة؟ هذه الصورة هي التي فسرناها. الآن إمام مالك رحمه الله في هذا الكلام يقول، يعني يبين الحالة التي ذكرناها، هي أن الآن أنت تصلي نسيت السجدة، سجدة أو سجدتين، وقمت، يعني مثلا نسيت سجدة من السجدتين، سجدت السجدة ثم قمت إلى الركعة الثانية وتوهمت أنك يعني مثلا كنت تقوم الليل أو كذا ونعست أو ما إلى ذلك، فظننت أنك قد سجدت سجدتين فقمت إلى الركعة الثانية، ولما قرأت الفاتحة ثم السورة التي تليها ثم ركعت، وأنت في ركوعك تأملت فتذكرت أنك لم تسجد السجدة الثانية، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ ما دمت لم ترفع رأسك من هذا الركوع ترجع ثانية إلى السجود وكأنك لم تفعل شيئا بعده، ترجع ثانية إلى السجود فتسجده ثم ترفع ثانية ثم تقرأ الفاتحة والسورة التي تليها وهكذا تتم صلاتك. وحيث إنك قد زدت في صلاتك أمورا زائدة ليست منها، لم تعتبر من الصلاة، فبناء عليه فإنك تسجد سجودا بعديا. واضحة هذه الصورة يا أخو؟ زيد. وقد تبين من نص المدونة هذا أن عقد الركوع هو برفع الرأس منه لا بانحنائه إليه. أيوة، شفتم؟ إذن قد يتبادر للذهن أن الإنسان بمجرد ركوعه مشت عليه الركعة الأولى، ما عندك مش يصلحها، لكن هنا الإمام مالك لا، قال لك ما حدك لم ترفع من ذلك الركوع فيمكنك أن تتدارك إصلاح الركعة الأولى، أما لكن إذا رفعت من الركوع عادت تبطل عليك الصلاة. واضح يا أخوان؟ وهذا قال لك هو مذهب الإمام بن القاسم. زيد. وهو مذهب ابن القاسم، ومذهب أشهب أنه بالانحناء. قالوا وقد وافق ابن القاسم أشهب على كون الانعقاد بالانحناء في مسائل ذكرناها في الأصل، منها من ترك الركوع من ركعة وتذكره في التي تليها، فإن تذكره وهو قائم ركع ورفع وسجد وصارت مكان التي قبلها، ولو تذكره بعد الانحناء ووضع يده على ركبتيه فيرفع بنية الثانية وتبطل الأولى. فتنبه لكون العقد في ترك السجود أو غيره من الفرائض برفع الرأس، وفي ترك الركوع بالخصوص هو بالانحناء. هو بالانحناء. أيوة. ومثال ذلك أيضا والسهو من الأخيرة. على أي حال هذه التفاصيل بهذا الشكل، أن بعض الحالات يعتد يعني يفوت إصلاح الركعة بوضع اليدين على الركبتين وبعضها بالرفع، ومما لا دليل عليه. والظاهر والله أعلم أن في جميع الأحوال ما دمت راكعا ولم ترفع من ركوعك فيمكنك أن تصلحها، كما في كلام الإمام مالك في المدونة. لما؟ لأن الركعة بما تدرك؟ على يعني كلام جمهور العلماء تدرك بإدراك الركوع، فما دام الإمام راكعا وواضعا يديه على ركبته ولم يرفع من ركوعه يمكنك أن تدرك الركعة، وأما إذا رفع من ركوعه فقد فاتتك أنت الركعة. وعليه فينبغي أن تكون الحالة في الصلاة كلها هكذا. وأما جعل بعض الحالات يعني بشكل وبعضها بشكل آخر فهو مما لا دليل عليه أعلمه والله. زد. مسألة، قول الإمام أبي عبد الله المازري إن ذكر سجدة من الركعة الرابعة بعد أن تشهد قبل أن يسلم، فإنه يسجدها إذا لم يحل بينه وبين ذلك حائل، ويعيد تشهده لوقوعه في غير موضعه. وما هو الحائل؟ السلام، ما كان السلام. وإن لم يذكر حتى سلم فالمذهب على قولين، قيل الحكم كذلك، يعني كأنه لا شيء، يعيد ويرجع كأنه ما سلمش. والسلام لا يحول بينه وبين الإصلاح، وقيل قد حال السلام بينه وبين الإصلاح فيقضي الركعة بجملتها انتهى. يعني كأنه تلك الركعة لم يفعلها، إذن يرجع ويفعلها، لحديث ذي اليدين الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من صلاة رباعية من ركعتين، فجاء ذو اليدين وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هذا ذكرناه في المجلس السابق والذي قبله. أم نسيت؟ قال لم يحدث من ذلك شيء. قال بل قد حدث شيء من ذلك، إنك قد صليت ركعتين. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فقام صلى الله عليه وسلم وأعاد صلاة الركعتين اللتين فاتتها. على أي حال، القول الراجح من هذين القولين أن السلام يحول بين إصلاح المرء لركعته، يحول بينه وبينها. واضح؟ والقول الثاني عزاه ابن عرفة لابن القاسم وصحنون والمغيرة، وهو المشهور وعليه اعتمد الناظم. نعم، واضح يا أخو، الأمور واضحة إلى الآن؟ كاين شي حاجة ما واضحش؟ إذا كان هناك أمر غير واضح فاسألوني، نظن أن هذه الأمور إلى الآن بينة وواضحة. زيد. تنبيهات: الأول، إذا فات محل تدارك الركن بعقد الركوع أو بالسلام على التفصيل المتقدم وأتى بركعة مكان الفاسدة فإن ركعاته تتحول فتصير ثانيته أولى وثالثته ثانية وهكذا، كما ذكرت لكم آنفا. إذن كل ركعة كتلغادي، إذن كل حالة كترجع، وبناء عليه يمكن في بعض الركعات يكون قراء الفاتحة بوحدها على أساس أنها الثالثة أو الرابعة، وكان حقه بما أنها تحولت إلى الثانية كان خصو يقرأ الفاتحة وصورة معها، إذن تصلي تسجد سجود قبلها. ليش؟ لأنه نقص من صلاته. واضح؟ زيد. انظر تفصيل ذلك، انظر تفصيل ذلك في الكبير. والتحول المذكور إنما هو بالنسبة للإمام والفذ، وأما المأموم إذا فاته ركوع أو سجود بنعاس أو غفلة أو زحام أو نحو ذلك، أو فاته تداركه، فإن ركعاته لا تتحول، بل يأتي في قضاء الفاسدة بركعة على هيئة الفاسدة من كونها بالصورة أو بغيرها أو بغيرها. إذن المأموم حالته غير حالة الإمام، لأنه مربوط بإمامه، المأموم مربوط بإمامه، يبقى يلغي تلك الركعة ويبقى يتبع الإمام في صلاته إلى آخرها. زد. الثاني، ما ذكره الناظم من تدارك الركن مخصوص بغير النية وتكبيرة الإحرام. أما هما فكيفاش يعني مثلا أنت مأموم مرى الإمام، أنت مأموم مرى الإمام تصلي، وإذا به وأنت في ركعة الثانية سهوت، إما كنت مهموما أو نعست في صلاتك أو بأي سبب من الأسباب، وإذا بك تتفاجأ تجد أن الإمام قام إلى الثالثة وقرأ وهذا وركع وفاتتك الركعة، إذن تقوم مباشرة إلى الثالثة وتلغي الثانية التي فاتتك، ولا تتحول ركعتك كما حدث للإمام أو الفذ، إنما تتم صلاتك عادية ثم تأتي بركعة الفائتة التي فاتتك كأنك سبقت بركعة. نعم، تسلم الإمام، تسلم. وش بلا سجود السهو؟ لا لا لا، يسجد سجود السهو. لا لا سجود عليه، لا سجود عليه، يرضي ركعة السهو فيقضيها بعد سلام الإمام ولا سجود عليه، كأنه سبق بركعة، كأنه سبق بركعة. شيخنا ليس عنده نقص يعني في هذا الباب، ولكنه مربوط بإمامه، حيث إن إمامه لم يسجد للسهو فهو لا يسجد للسهو، واضح، لأن الإمام يتحمل عنه هذا الخطأ. الله أعلم. المأموم يجب عليه أن يسجد السهو ولو لم يدرك مع الإمام إلا ركعة، هو مربوط بالإمام، فإن كان سجودا قبليا سجد معه قبل أن يتم صلاته، وإن كان بعديا أتم صلاته ثم سجد السجود البعدي، هذا ذكرناه في مجلس السابق. الثاني ما ذكره الناظم من تدارك الركن مخصوص بغير النية وتكبيرة الإحرام، أما هما فلا يتداركان لأنهما إذا سقطا أو أحدهما لم يحصل الدخول في الصلاة. الثالث أخر الناظم الكلام على سجود السهو في هذه المسألة إلى أن جمعه مع سجود المسألة التي بعدها، حيث قال وليسجد البعدي لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت صورة في القبل. وحاصل السجود في مسألة الناظم هنا أن من ترك ركنا فتذكره بالقرب وتداركه وصحت ركعته سجد بعد السلام لتمحض الزيادة، وهو ما عمل قبل كمال ركعته من التي بعدها. واضح يا أخو هذا الكلام؟ هذا الكلام واضح؟ كيف مش واضح؟ هذا الكلام هو الذي ذكرناه. يبا أنتم ظاهر أنكم تسمعون الأخ يسرد لكن لا تتمعنون جمله، تسمعون الكلام غير أن تتمعنوا ماذا يقول. هذا الكلام واضح، قال من ترك ركنا فتذكره بالقرب وتداركه وصحت ركعته سجد بعد السلام. لما؟ لأنه إن تداركه قد زاد في صلاته ما ليس منها، إن كان سجودا رجع لسجوده، إن كان فلم يعتد بما سبقه أو بما جاء بعده من فعل، يعني عندما قام إلى الركعة الثانية أو عندما فعل ما فعل، إن كان ركوعا فكل ما فعله بعده فهو لغو فيرجع إليه، فهذه زيادة. واضح؟ هذا ما كان. أيوة. وإن فاته تداركه وفسدت ركعته، فإن كانت الثالثة أو الرابعة فالسجود بعدي لتمحض الزيادة أيضا، وإن كانت الأولى وتذكر قبل عقد الثالثة فكذلك أيضا. نعم. وإن لم يتذكر حتى عقد الثالثة فالسجود قبلي لاجتماع الزيادة والنقص، سواء كان الترك من الأولى أو من الثانية، والله أعلم. انظر بسط ذلك في الكبير ويأتي بعد ذلك قريبا. وعلى كل حال فالسجود إنما هو لغير المستنكح. ما هو المستنكح؟ هو الإنسان الكثير السهو، موسوس. هذا الموسوس لا وصف يدير اللي داك شيء مقتنع به، مابقاش يدير يرقى، لأنه ماشي صدق كل صلاة تم ترقى فيها، وسيحدث له كثير من الخلق، وهذا وسواس، هذا مرض، نسأل الله العافية. وضابط ذلك أن يحدث له مرتين في اليوم، مرتين في اليوم، واضح؟ أما غيره فيرقع صلاته على الطريقة التي ذكرناها. أما هو فلا سجود عليه سواء تدارك الركن أو فاته تداركه وأتى بركعة. قوله من شك إلى قوله رجع، أخبر أن من شك في ركن من أركان الصلاة أي فرض من فرائضها هل أتى به أم لا، فإنه يبني على اليقين المحقق، فإنه يبني على اليقين المحقق عنده ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام. فإذا شك هل صلى واحدة أو اثنتين بنى على واحدة لأنها المحققة عنده ويأتي بما شك فيه وهو الثانية ويكمل صلاته ويسجد بعد السلام. وإن شك هل صلى اثنتين أو ثلاثة بنى على اثنتين، وإن شك هل صلى ثلاثا أو أربعة بنى على ثلاث. واضح يا أخوان الكلام؟ الحقيقة الأحاديث التي جاءت في السهو في الصلاة منها ما فيه السجود قبل السلام ومنها ما فيه السجود بعد السلام. أيوة الذي ذكرناه آنفا، فلم يدري كم صلى وثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هو يقول هنا يسجد بعد السلام، هذا لحديث آخر كنا ذكرناه في المجلس الماضي، والأصحاب يعني رجحوا السجود البادي لأنه قد يكون قد صلى تلك الركعة. وهنا فائدة نذكرها هي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا كلام خارج المذهب لكنها فائدة، جمع بين هذه الأحاديث، وهذا الجمع ذكره هو في مجموع الفتاوى ونقله عنه أو نقله بالتفصيل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أن الحديث الذي في الشك الذي فيه السجود القبلي مبني على من كان غالب شكه، يعني هو شك لكن ترجح لديه أنه فعلا لم يفعل تلك ذلك الركن وعليه فيسجد سجودا قبليا. وأما إذا شك ولكن يعني ترجح لديه نوع ترجيح أنه قد فعله فيسجد سجودا بعديا لأنه قد يكون غالبا زاد في صلاته. واضح؟ وهذا الجمع الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هو جمع حسن وطيب وبه تلتئم الأحاديث وتجتمع، والله أعلم. وكذا إن شك في ركوع أي شك هل ركع أو لم يركع فيعمل على أنه لم يركع، أو في سجود أي شك هل سجد أو لم يسجد فيعمل على أنه لم يسجد، أو شك هل سجد واحدة أو اثنتين فيعمل على واحدة ويسجد في ذلك كله بعد السلام على المشهور لاحتمال أن يكون قد فعل ما شك فيه، فيكون ما يأتي به الآن محض زيادة. وهل غلبة الظن كالشك فيلغي ما غلب على ظنه أنه فعله ويبني على المحقق ويسجد بعد السلام، أو كاليقين فيعتد به ولا سجود عليه؟ قولان. واعلم أن الركن في هذه المسألة شك المصلي هل أتى به أم لا، وفي المسألة التي قبل هذه تحقق المصلي أنه ترك. ويقيد كلام الناظم هنا يعني أيضا أن الحالة هي مثل الحالات التي ذكرناها آنفا، إلا أن هذا شاك وذاك متيقن. واضح؟ ويقيد كلام الناظم هنا أيضا بغير الموسوس. أما هو فإنه يعتد بما شك فيه وشكه كالعدم ويسجد بعد السلام. وهذه الحالة حالة الشك والوسواس هي حالة مضطردة في جميع الأحوال، حتى في المتوضئ والذي يشك أنه قطر منه بول أو خرج منه ريح أو ما إلى ذلك، إن كان موسوسا لا يعتد بذلك بتاتا. وهذا علاج نافع لكل موسوس، فإنه مباشرة بعد ذلك يعالج ويعافيه الله عز وجل من ذلك الوسواس. فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعة بنى على الأربع وسجد بعد السلام. قال القاضي عبد الوهاب: والموسوس هو الذي يطرأ ذلك عليه في كل صلاة أو في اليوم مرتين أو مرة، وأما إن لم يطرأ له ذلك

سبحان الله الجنة. إنما هو في الفريضة المقرر في المذهب أنهم يعذرون الناسي والساهي، وأما الجاهل فيلحقونه بالمتعمد في كثير من الصور، وفي كثير من الصور عندنا في الصلاة يلحقون الجاهل بالمتعمد كما تبين لنا. أما النافلة نعم أما النافلة قال فلا سجود عليه. وقوله لا قبل ذلك الرجع، أي لما إذا ذكر الجلسة الوسطى قبل رفع يديه وركبتيه. لا عشر جديدة. لا أما النافلة. أما النافلة فيرجع إذا قام للثالثة فيها فارق الأرض أم لا، فإن فارقها ورجع سجد بعد السلام للزيادة، فإن لم يتذكر حتى عقد الركعة الثالثة أضاف لها رابعة وسجد قبل السلام. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وأنت على شيخ. سؤال. هناك مسألة تحصل يعني أحيانا في بعض المساجد مثلا، الناس يكونوا يصلون مع الإمام في الأسفل وفوق توجد جماعة أخرى، فيأتي مثلا شخص ويكبر تكبيرة في الأسفل أو هكذا، فيقع تفاوت ما بين الإمام، يكون الإمام إذا سجد هو هم يرفع رأسه هكذا، في هذه الحالة يعني كيف يكون وهذا حصل؟ المشكلة أنه لا يمكن، لأنه هذه تحدث لأنهم لا يدرون أين الإمام وماذا يفعل. نعم. اتقوا الله ما استطاعوا انتهى الأمر. اتقوا الله ما استطاعوا انتهى الأمر. لا يعيدون، لماذا يعيدون؟ لا يعيدون. وهم لا يدرون بالضبط ماذا يحدث. بالنسبة للإمام الذي نسي سجدة قام للركعة الثانية، نسي سجدة في الركعة الأولى، فما دور المأموم؟ أنت الآن يدخل في التفاصيل. دور المأمومين أنهم يسبحون له، إذا لم يفهم يكلمونه، إذا لم يقتنع ويرجع لا يتبعونه في هذا، لكن يتبعونه في بقية الصلاة. نعم هم يسجدون، نعم ويدعونه حتى ينهي. يبقوا جالسين. كيف يبقوا جالسين؟ قام للركعة الثانية. أيوة. وهم كانوا هم يظنون أنه سيبقى جالسا عليهم أن يسجدوا السجدة الثانية. لا يسجدوا ويلحقوه. يسجدوا ويلحقوه. يعني عليهم أن يبقوا جالسا ويكلموه. قولوا له أنك هذا الأصل. أبو ولا ما حبش يقتنع. رغم أنهم قالوا سبحان الله. الآن أنت نحن نفترض صور، قد تحدث هذه الصور، قد يكون هو مقتنع أنه قد سجد ولا شيء عليه، وهو مقتنع أنه لم يسجد. وذلك قالوا هذه الصور، قالوا إذا كان الإمام سبح له من وراءه، يعني قام ليأتي بركعة زائدة خامسة، ومقتنع أنها ركعة الرابعة، وهم مقتنعون أنه زاد ركعة خامسة، فكل من اقتنع أنه زاد ركعة خامسة لا يجوز له أن يتبعه. وهو إذا كان شاكا شكا، ولكن غالب ظني أنه ما زال عنده ركعة يعني لم تنقص أو كان مقتنعا بذلك، فلا يرجع ويجلس إلا إذا كان أغلب من وراءه قد سبحوا له، يحصل له اليقين بهذا. والله أعلم. شيخنا بالنسبة للإنسان الذي يتذكر تذكر السجود وهو قد قام في الركعة التالية. نعم. هو قلنا على أنه ينزل ويسجد. لكن هو ينزل ويسجد هل قبل يعني وهو في ركوعه أم أنه يرفع رأسه من الركوع ويسجد؟ أعود على الصورة. نعم. إنسان يصلي فاته ركوع. نعم فاته لا فاته سجود. سجود. نفس السجود لما يوقف لمولا. بدون يرفع رأسه. لا ويعود ركعة كاملة. نعم. لا ويرجع فقط إلى ال. لا هي الركعة هذه. يجب عليه لا إلى وقف إلى ركعة الركعة الثانية عاد تمشي عليها ركعة. أما إذا بقي وقف لا يرجع مباشرة إلى السجدة اللي كان فيها. نعم. الله أعلم الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. فقط ماذا؟ هذا الأثر هذا الحديث ضعيف حديث ورد الزن لا لكن هذا الولي يقدر لك بريت يفرقهم هذا طلق واقع إذا لم يفرق بينه مع الجناز بالفرق هو واقع هي الوليين هاو الطلقهم